بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 18 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى سورة البينة، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 98، وآياتها 8 آيات. أما كونها مكية أو مدنية فهذا مختلف فيه، لأن الخلاف الذي حدث ما بين المفسرين يرجحه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما نزلت قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا. فقد جزم كثير من العلماء بأنها مدنية، وهو الأصح في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة لم يكن مختلف فيها وآيها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى ومن للتبيين، والمشركين وعبدة الأصنام منفكين مما كانوا عليه من دينهم أو الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم البينة، الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن، فإنه مبين للحق أو معجز الرسول بأخلاقه والقرآن بأفحامه من تحدى به. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة بدل من البينة بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. يتلو صحفا مطهرة صفته أو خبره، والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أميا لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها، وقيل المراد جبريل عليه الصلاة والسلام. وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي ما فيها، وإنها لا يمسها إلا المطهرون. فيها كتب قيمة مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه أو عن وعدهم بالإصرار على الكفر، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فيكون كقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم، وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وما أمروا في كتبهم بما فيها إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يشركون به حنفاء مائلين عن العقائد الزائفة أو الزائغة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولكنهم حرفوا وعصوا، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أي يوم القيامة أو في الحال لملابستهم ما يوجب ذلك، واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما في نوعه، فلعله يختلف لتفاوت كفرهما. أولئك هم شر البرية أي الخليقة، وقرأ نافع البريئة بالهمزة على الأصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فيه مبالغات: تقديم المدح وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به، والحكم عليه بأنه من عند ربهم، وجمع جنات وتقييدها إضافة ووصفا بما تزداد لها نعيما، وتأكيد الخلود بالتأبيد. رضي الله عنهم استئناف بما يكون لهم، زيادة على جزائهم، ورضوا عنه لأنه بلغهم أقصى أمانيهم، ذلك أي المذكور من الجزاء والرضوان لمن خشي ربه. فإن الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خير. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة لم يكن الذين كفروا كان يوم القيامة خير البرية مبيتا ومقيلا. حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة المباركة، سورة البينة. تسمى هذه السورة بسورة القيامة وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة البينة، وكما قلت اختلفوا في مسألة هل هي مكية أم هي مدنية. يرجح أنها مدنية، الحديث أنه لما نزلت قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا، وهذا لا يكون إلا في المدينة المنورة. لذلك جزم كثير من المفسرين على أنها مدنية. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طبعا المش عندما يقول ربنا لم يكن الذين كفروا، خصص وبين فقال من أهل الكتاب، فبين الله عز وجل من المراد بالذين كفروا هنا. قال أولا من أهل الكتاب، هذا القسم الأول وهو يشمل اليهود والنصارى. هؤلاء مع إيمانهم بكتابهم وبنبيهم وبأنهم يعني عدلوا عن الطريق المستقيم في توحيد الله تبارك وتعالى فكفروا بذلك، فاليهود جماعة مجسمة يفهمون من السمع والرؤية في حقه تعالى ما يكون كالجارحة، فجسموا الله تبارك وتعالى. وكذلك النصارى الذين يقولون بالتثليث ويقولون بالآب والابن وروح القدس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء النصارى كلهم مع اليهود من أهل الكتاب، لذلك هؤلاء الذين كانوا منهم، طبعا منهم من آمن ومنهم من كفر، والحديث عن الذين كفروا منهم. لذلك اليهود كانوا بأطراف المدينة كبني قريظة والنضير وبني قينقاع وأمثال هؤلاء الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. المشرك هنا طبعا كفر اليهود والنصارى، أما المشرك فهو الذي اعتقد لله شريكا فجعل صنما أو غيره من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وإن غالب العرب في ذلك الوقت كانوا من الذين يعبدون الأصنام. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل لا يتركون هذا الدين الذي عليه ولا يفارقونه، لأنهم كأنهم ذكروا لأنفسهم أنهم ملتحمين في دينهم، يريدون عن ذلك أنهم إذا جاءهم الوعد الحق وجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينة وجاءهم بالحجة الواضحة أنهم يؤمنوا بعد ذلك، ولكن الواقع كلهم لم يدخل في دين الله عز وجل إلا ما ندر منهم. وهؤلاء الذين استمروا على طغيانهم وعلى كفرهم ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن البينة جاءت إليهم، وأكبر شيء في هذه البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر شيء جاء في هذه البينة القرآن الذي يذكرهم ويذكر رسلهم ويذكر كتبهم، ويؤمن المؤمنون بالرسل والكتب السابقة. وإن القرآن يبين أن تلك الديانات وتلك الرسالات منسوخة، والقرآن مبين للحق، يعني موجه لإطلاق هذه البينة بشكل واضح بما في ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، بالقرآن الكريم المؤيد الذي أيده الله سبحانه وتعالى به، فهو يفهم كل من تحداه في هذه الحياة الدنيا ببيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان أميا، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. نعم، لذلك لم يكن لمخلوق عليه منا صلى الله عليه وسلم لذلك هذا القرآن وهذا الرسول. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ما هي البينة؟ رسول من الله، هو بنفسه البينة. نعم، بذلك البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلو الكتاب الكريم، هذا الرسول الذي كان أميا، هذا الرسول الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، هذا الرسول الذي يتلو صحفا مطهرة لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه صلى الله عليه وسلم، هذه الصحف المطهرة التي لا يمسها إلا المطهرون، هذه الصحف المطهرة كما قال تعالى فيها كتب قيمة. ومعنى كتب قيمة، معنى ذلك هي فيها من الدلالات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. الكتب القيمة الناطقة المستقيمة التي تنطق بالحق، إن هذا الرسول وجبريل عليه الصلاة والسلام الذي نزل بهذا الكتاب من اللوح المحفوظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا في السورة السابقة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القرآن الكريم الذي بين الله عز وجل فيه الحق، آمن البعض وكفر البعض، فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التفرق هو أن يؤمن بعضهم وأن يتردد بعضهم وأن يصر بعضهم على الكفر بعد وجود البينة. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن لعنة الله على الكافرين، هؤلاء الذين عرفوا طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل بين الفرق ما بين أهل الكتاب وما بين المشركين، لأن حال أهل الكتاب أشد، فأهل الكتاب لهم رسول ولهم كتاب ولهم رب ولهم يعني رسالة، وتأمرهم رسالتهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك قال تعالى ماذا أمروا أهل الكتاب في كتبهم؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن شأنهم هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من اليهود والنصارى، وما أمروا أي في الكتب التي أنزلت إليهم، في الرسل التي بعثت إليهم، في الديانة التي بلغوها، في الرسالة التي أثبتها رسلهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمروا بالشيء الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أي بقول لا إله إلا الله، عدم الشرك بالله تبارك وتعالى، ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمخلص لا يشرك بربه، والمشرك والمخلص لا يتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى. وصفهم الله أيضا أن يكونوا حنفاء، والحنيفية الميل عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. ولذلك ها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا، نعم أي مائلا عن كل العقائد الباطلة الزائغة، متجها إلى الله تبارك وتعالى، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن ماذا فعلوا؟ لم يعبدوا الله مخلصين، فأشركوا بالله تبارك وتعالى، ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، حرفوا بدلوا عصوا الله، لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى: وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة المستقيمة التي أمر الله عز وجل فيها عباده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا مسألة الشرك، إن الله يغفر ما إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أن يبتعد الإنسان عن الكفر، أن يبتعد عن الفواحش، لأن هذا الأمر إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، وقلب الله له سيئاته حسنات، أكرمه الله تبارك وتعالى، محى الله عنه إثم الجاهلية بكل أنواعها. الإسلام يجب ما قبله إلى غير ذلك. ثم ذكر ربنا هؤلاء الذين طبعا انقسموا قسمين، فما شأن الذين كفروا منهم؟ قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء لما كذبوا بالله عز وجل، كذبوا برسله، كذبوا بدينه، كذبوا بالكتاب الذي نزل على رسولهم، لم يؤمنوا بذلك الرسول حقيقة الإيمان، لابسوا إيمانهم بكفر وشرك وبعد عن الله تبارك وتعالى، فلذلك وصفهم الله بالكفر. هؤلاء الذين ستروا عقولهم وأفئدتهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، من هؤلاء؟ قال تعالى معرفا لهم: أولئك هم شر البرية. إذا سألت من هم شر الخلق على الإطلاق، فالجواب: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أين هم؟ في نار جهنم. لماذا هم في نار جهنم؟ ولماذا الخلود فيها؟ لأنهم كفروا، لأنهم أشركوا، لأنهم خالفوا رسولهم، لأنهم حرفوا كتابهم، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: أولئك هم شر البرية، أو شر البريئة التي خلقها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ربنا الفريق الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ذكر الله المؤمنين، وما يذكر الله المؤمن في مكان من كتاب الله عز وجل إلا ويقرن ذلك الإيمان بالعمل الصالح وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل ذكرهم وذكر مدحهم، وأنهم قد منحوا شيئا عظيما في مقابلة ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به، فيما أيدهم الله سبحانه وتعالى به في الطريق الذي ساروا عليه. فإن الله عز وجل حكم عليهم بالرضا، رضي الله عنهم. لذلك رضا الله ماذا يستوجب؟ أنه يجازيهم الجزاء الأوفى يوم القيامة، فيزيد لهم في الإنعام، ويزيد لهم في الإحسان، ويزيد لهم في الطاعة، ويزيد لهم في الجنان، ويزيد لهم في الإكرام، ويزيد لهم في المحاسبة، ويرفعهم ويجعلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلون الجنة بغير حساب، ويقال لهم: يا أهل الجنة خلود بلا موت. كل ذلك هذا من رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء. فلذلك لماذا رضي هؤلاء عن ربهم؟ لأن الله عز وجل بلغهم أقاصي أو أقصى الأماني التي يريدها هؤلاء. فإن إنسان له أمنيات فالمؤمن له هذه الأمنيات، مغفرة من الله عز وجل، نعيم مقيم، خلود، رضاء من الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله عز وجل، ذلك لمن خشي ربه. الخشية إذا كان الإنسان صاحب خشية، صاحب خوف من الله عز وجل، فكما قالوا الخشية ملاك الأمر كله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك عندما يكون الإنسان عنده الرضا على قدر قوة العلم، الرضا على قدر الرسوخ في المعرفة، لذلك هذا يكون قد وصل إلى ما قاله الشيخ، فإن الخشية ملاك الأمر، يعني السعادة الحقيقية، الفوز بالمراتب العلية عند الله عز وجل. لذلك لولا الخشية لم يترك الإنسان المناهي والمعاصي التي نهاه الله عنها. ولذلك كل من عرف الله لابد أن يخشى الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الخشية، وأن نكون من أهل الرحمة وأهل المغفرة، ومن المؤمنين العاملين للصالحات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.